تزول الجبال وتفنى التلال وهذا المحال يتزعزع وأما كلام وعهد سلام كذاك إحسان لا ينزع فإني الأمين وإني المعين دوما أصول ولا أرجع لماذا العذاب وذا الاضطراب وذا الاكتئاب لما تدمع أنا ذا الإله وفير العطاء عظيم السخاء ومن يمنع فإني الأمين وإني المعين ودوما أصول ولا أرجع من الحزن قوم فحبي عظيم وقلبي كريم فتشجعوا وهاتوا النشيد لتشدوا جديدا نشيدا سعيدا وتمتعوا فإني الأمين وإني المعين ودوما أصول ولا أرجع رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي بارك بلادنا.